أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في قلنا في التحريم في النساء المحرمات، من ضمنهم قال الله سبحانه وتعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فآتوهن أجورهن ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا، قال المؤلف رحمه الله، أي تحصيل طول من المال يتزوج به، والطول سعة وزيادة على القوت الضروري ونحوه، واستطاعته إما أن يكون موجودا عنده يستطيع إنفاقه في الزواج لا يحتاجه للقوت الضروري ونحو القوت، وأما أن يستطيع كسبه حلالا بسبب يستطيعه كمضاربة وإجارة عمل. إذا ومن لم يستطع منكم طولا، أي الذي ليس لديه مال يكفيه للزواج حتى للمرأة حتى يتزوج بامرأة حرة، لم يكن لديه إلا القوت الضروري، ولم يكن مشارك في المضاربة، يعني مشارك بالمضاربة، أن يكون المضاربة في الشراكة أن يدفع أحدهم رأس مال وهذا يضارب بالعمل ويكون له مكسب، ما جاء من المكسب يكون حسب الاتفاق بينهم. فمما ملكت أيمان، نعم، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المراد هنا الحرائر، يعني الذين ليس لديهم من الأموال ما يساعدهم أو يجعل منهم أن ينكحوا المحصنات المؤمنات أي الحرائر. طيب البديل، فمما ملكت أيمانكم، إذن يجوز لكم أن تتزوجوا بالإماء الذين تحت يعني في ملككم. فمما ملكت أيمانكم، أي فلينكح مما ملكت أيمانكم أيها المؤمنون، فليس له أن يتزوج مملوكة لكافر. يعني لأن قول الله سبحانه وتعالى: فمما ملكت أيمانكم، والخطاب يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين. إذن فيجب أن يكون هذه الأمة التي يريد أن يتزوج بها أنها مؤمنة، لأنها إعزاز لها وتكريم لها أن يتزوج بها مؤمن، حاشا يعني أن يكون ناتي بكافرة ويقول لها، لأن زواجها بالمؤمن وزواجها في حد ذاته يعني مكانها لها، ولذلك الكافر ليس له عند الله سبحانه وتعالى ولا عند المؤمنين. فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الفتاة هي الشابة، وعلى هذا فليس له أن يتزوج أمة صغيرة ولا عجوزا قد بلغت 60، أن يعني يكون بين هذا، لا الصغيرة الذي الآن نشاهد في بعض الأماكن وبعض الاستغلال السيء الذي حقيقة يوصل إلى القذارة. قبل فترة واحد عمرها الظاهر في 70 متزوج بواحدة عمرها 8 سنوات ودخل بها وماتت يعني، وهذا الجاموس، بل الجاموس والله أفضل منه، يعني طفلة يدخل بها ويفعل بها حتى قتلها، مات أي شيء على الحدود. وفي اليمن حدثت، وفي كل مكان تحدث، ما هو في دولة معينة، في كل مكان تحدث، يكون في ناس لا لا لا لا إنسانية عندهم، لا إنسانية، وهذه تكون مبنية على استغلال ظروف. أما أن يكون ظروف هؤلاء الفقر والعياذ بالله، كفانا الله وإياكم المؤمنين الفقر، ويؤدي إلى أن يستغل أبوها وأمها أو كذا ويعطوه بنته. البارح أمس رأيت يعني قضية، خلاص يا جماعة ما أدري، طفلة عمرها 3 سنوات، 3 أو 4 اغتصبوها، 3 سنوات، 3 سنوات يعني لا زالت والله بالرضاعة. قضيتهم أمس شفتها منشورة، إيش هذا؟ هنا يعني في الطائف، يعني إيش هذا؟ إن وصلت، إيش وصلت الإنسانية؟ إيش وصلت والله العظيم أقسم بالله يوم قريتها أمس خلاص يصبح الإنسان خايف في في في كل مكان. يعني قل بدي. فعندما ننظر إلى الآن عندما يقولوا سن قوانين اسمها قوانين عدم جواز زواج القاصرات، هنا بعض المشايخ يقوم الدنيا ويقعدها، لا اتركوا المجال. ليش؟ قالوا لا، الرسول الله زوج بعائشة عمرها 9 سنوات. أي 9 سنوات؟ وأي ومن تقارن من بمن؟ وأثبت العلماء الآن أنها تزوج بها وهي قد تجاوزت 15 سنة. يعني نعم عائشة عندما زوج بها رسول الله صلى الله عليه وعلى، وحتى ولو رسول الله صلى الله عليه وعلى ليس كغيره يعني. ولكن الآن تجد في اليمن الآن إشكالية، مجموعة من المتدينين يرفضوا قانون أنه لا يجوز الزواج إلا بمن قد بلغت الرشد، لا معارضين، وفي كل الدول الإسلامية وهنا وهنا وهنا معارضين. ليش؟ ما لا، لأنهم هم المستفيدين، خاصة بعض المشايخ، لأنهم هم أصحاب الأموال، هم الذين يلعبوا في هذه الأمور ويدخلوا في الزواج بالفتيات الصغار مع أن عمره 80 سنة ولا 90 سنة ولا 70 سنة. فهذه يعني، فالله سبحانه وتعالى عندما يوضح، حتى الله سبحانه وتعالى لاحظ في التوضيح، فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي فلينكح مما ملكت أيمانكم أيها المؤمنون فليس له أن يتزوج مملوكة لكافر، من فتياتكم المؤمنات، الفتاة هي الشابة، وعلى هذا فليس له أن يتزوج أما صغيرة ولا عجوز، يعني يكون، لأن الأصل في الزواج الإحصان والذرية. نعم، والله أعلم بإيمانكم فليس عليكم إلا العمل بظاهر الإيمان، بعضكم من بعض، الأحرار والعبيد جنس واحد، فإذا جمعهم الإيمان فلا غضاضة في الزواج منهم. إذا قد لأن الإيمان هو يرتقي بالإنسان إلى أعلى الأماكن. فانكحوهن بإذن أهلهن المالكين لهن، أي تزوجوهن بإذنهم، فلا بد من إذنهم إذا كان المزوج لهن قرابتهن أو غيرهم، وإن تولى المالك العقد فهو إذن وزيادة. إذن أما أن قريبة الأمة، قريب الأمة أو مالكها، قد يكون إنسان عنده إماء كثير، عبيد وكذا وكذا، فيأتي العبد أو هذا ويزوج بنته بإذن، نعم، أو أن يأتي وليها اللي هو مالكها ويزوجها، فلا إشكال، إنها لابد من موافقة، لا يجوز أن يأخذوا بدون موافقة. لا ما يجوز، أما العبد هو يجوز فيه البيع والشراء إذا كان عبد صحيح والتملك صحيح، لكن الإسلام بني على أن إنهاءها بأسلوب، يعني منها الكفارات، أن الكفارة يعتاق رقبة، أن حث الإسلام على عتق الرقاب، حث الإسلام على كذا، حتى تلاشت العبودية، ولا هي موجودة يعني ومشرعة، لكن الآن تلاشت، لا زالت موجودة طبعا في دول، لكن ليست بالطريقة الإسلامية. الإسلام في مسألة الرق شيء آخر، أولا أن حتى التوريث أنه ورثه، أعطاه كل حقوقه حتى وهو عبد، حتى إلى درجة أنه إذا إذا إذا إذا ضرب على وجهه فهو حر، إذا ضرب سيدة على وجهه فهو حر. نعم نعم، لأن الإسلام لم يأتي يعني أتى ونظم كل شيء وأبدى له حقوقه، ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله قال من خفف عن مملوك كان له كذا، ومن اعتق مملوك كان له كذا، فمدح الإسلام ولم يحث على العبودية، لأنها كانت موجودة ولا زالت موجودة إلى الآن، يعني موجودة في كثير من الدول، لكن هنا يعني اعتقوا العبيد وخلاص أصبح لهم حريتهم الكاملة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. المشكلة إن كان يعني في بعض الناس كانوا يختطفوا أحرار ويبيعهم على أنهم عبيد، يعني يذهب شخص إلى قرية معينة ويختطف له أطفال وبنات ويروح بهم ويبيعهم على أنهم عبيد، وقصص كثيرة يعني أعرف منها قصص كثيرة جدا، يعني إلى وقت قريب كان في أشخاص معروفين بأنهم كانوا يروحوا يخطفوا لهم بنات ونساء، نعم، ويجوا يبيعوهم، فلا زالوا موجودين إلى الآن. يعني الآن فيه يسموهم، الآن فيه أنظمة وقوانين يسموها تحريم المتاجرة بالبشر، هذه أنظمة الآن موجودة في كل الدول. الآن تجاوزت، أول كان للعبودية للعمل أساس يعملوا كذا وكذا، الآن في عبودية أخرى لعبودية أكرمكم الله الجنس. الآن يذهب ناس إلى الدول الفقيرة زي في روسيا وفي هذه الأماكن للدول الفقيرة، ويذهب ويبحث عن الفتيات الجميلات فيأتوا بها ويغريهن، يغروهم أن فيه عمل، فمجرد أن يأخذها يوصلها إلى مكان معين ويبيعها بيع، لا بيع يبيعها وتباع في الأماكن التي تخصص للدعارة. يعني في بعض الدول العربية وفي الدول الإسلامية وفي غيرها من الدول، يعني في مدينة واحدة أكثر من يمكن ما يقارب 50,000 من هذه الأشكال، فيتاجروا بهن ويأتوا بهم. يمكن لاحظتوا أكثر من برنامج أتوا بها في التلفزيون ويأتوا بهم يسووا معهم مقابلات ويقولوا أتينا على أساس أن احنا في عقود عمل وكذا، تفاجأنا أن احنا جينا هنا عبودية مطلقة، يعني الجنس وبس، عاهرات كلهم، مقابلة تستلم في آخر الشهر مبلغ معين. فتجاوزت الآن المسألة العبودية اللي كانت أول، حتى العبودية أول عاداء شريفة، الآن الأطفال يأخذوا للجنس والبنات للجنس كلهم للأشياء السيئة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن، أي مهورهن بالمعروف، بأن يكون مهر زواج لا أجرة بغاء، بالمعروف أي أن تدفع، نعم ليست المجرد بس هذا مبلغ معين حتى أني أقضي وطري وأخرج. واتوهن أجورهن نعم بالمعروف محصنات أي مصونات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، المسافحات الزانيات والمتخذات أخدان والمتخذات أخلا من الرجال الأجانب. فإذا أحصنا بالزواج نعم الكاسر للشهوة فإن أتينا بفاحشة، الآن العقوبة لا للإماء وليس للحرائر، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم أي التزوج بالأمة، إنما يجوز للحر إذا خشي العنة أي الوقوع في الفاحشة. وأن تصبروا خيرا لكم أي تصبروا على الحاجة مع العفاف، والله غفور رحيم، فلا موجب للمبالغة في الحذر من تزوج الإماء. إذن هنا حكمين، أن يتزوج، أن لا يجوز للمؤمن أن يتزوج بالأمة إلا إذا غلبت الروم، ما معه مجال آخر، لا لديهم إمكانية أو لم يجد أحد يزوجه، فلا هنا يتزوج. الإماء هنا عندما يتزوج ويكون هذا الزوج محسن لها، فإذا أتت بفاحشة فعليها نصف ما على الحرة، يعني الحرة إذا عليها 100 جلدة فهذه عليها 50 جلدة، لكن الإحصان هل عليها نصف قتل أو تقتل؟ طبعا قتل، ما هي مجال. نعم. وأن تصبروا خير لكم، إذا تستطيعوا أن تصوموا وتدفعوا هذه الشهوة عنكم فهو خير لكم من أن تنزلوا إلى أن تنزلوا أنفسكم، لأن أولادكم الآن سيكونوا أبناء إماء، لإماء هؤلاء أولادهم أولادكم منهم عبيد في الأصل، الأولاد عبيد للمالك الأساسي إذا اشترطها، إذا قال أنا أزوجك بهذه الأمة ولكن ما نتجت فهو لي عبد، عبد خلاص انتهى. فلذلك هو ما معه إلا الشهوة والوطر، فالأفضل أنه نعم يصبر. يريد الله ليبين لكم، طبعا كان معظم الخلفاء بهذه الطقة اللي يسموهم الخلفاء الأمويين والعباسيين، كان معهم من الإماء ومن المردة، الشباب المردة يعني قيان ورجال، وكان يعني لو قرأت التاريخ تشوف القذارة كلها، ويسمى خليفة المؤمنين وأمير المؤمنين. يريد الله ليبين لكم بالآيات السابقة في هذه السورة حتى تعرفوا ما شرع فيها. أحدهم المتوكل العباسي، أو المتوكل العباسي أو الظاهرنا العباسي، يعني مات وهو في طريقة قتل ابنه، وهو يريد قال أبدا لا يلذ له شرب الخمر ومناكحة الإماء إلا أن يفعل له مكان على الكعبة. يعني هذا الخلفاء يسمى أمير المؤمنين وعلينا نسمع له ونطيع، يعني قتل ابنه بطريقة لهذا. يعني فعل من الأفاعيل ما لم يفعلها أحد قبله، ذهب إلى العراق ومسح قبور أهل بيت رسول الله، بل حرسها وزرعها، وكان في طريقه للعودة لقبر رسول الله، ويدعي أنه من أقارب رسول الله وخليفة، وفي الأخير نعم كان هذه هي آخر فقتلها ابنه، وقيل أنهم أن الجاريات هن اللي قتلوا. يريد الله ليبين لكم بالآيات السابقة في يعني يزيد بن معاوية كان يعني كان معه أكثر شغله مع القرود، وأمير المؤمنين وقتل الحسين وأعدم الدنيا وقتل أهل المدينة واستباح المدينة المنورة، قتل فيها ما يقارب 10,000 صحابي، وقتل الحسين وقتل أهل بيت رسول الله، وعاد معك من ينافح ذا الحين وينازع عنه أنه أمير المؤمنين وخليفة رب العالمين ويتوسل إلى الله بمحبته، عليك وعليه لعنة الله أنت المتوسل بمحبته. يريد الله ليبين لكم بالآيات السابقة في هذه السورة حتى تعرفوا ما شرع فيها، ويهديكم بما نزل في أوائل هذه السورة سنن الذين من قبلكم من الذين أنعم الله عليهم النبيين وأتباعهم، ويتوب عليكم إذا اتبعتموه وتركتم ما كنتم عليه في الجاهلية من ظلم اليتامى والنساء وتزوج امرأة الأب والجمع بين الأختين والزيادة في عدد الزوجات المفرطة وغير ذلك، بعضهم كان يموت عن 100 امرأة، والله عليم بما تحتاجون إليه من ذلك وما هو الخير لكم وما تقتضيه الحكمة، وكل شيء حكيم في أقواله وأحكامه وأفعاله، وكل شأن من شأنه سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد أن نطيعه ونتوب إليه ليتوب علينا، إلا أن هذه الإرادة ليست إرادة جبر أو إلجاء، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، وهذا تحذير لئلا يستميلون عن سبيل الله والشهوات ما تشتهي الأنفس من أغراض الدنيا، يريد الله أن يخفف عنكم. يعني اسمع كيف إن الله سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان، هذا الإنسان الذي يتجبر ويتكبر، والإنسان الذي يأتي ويحمل نفسه فوق طاقته ويتحمل بأشياء ليست، والله سبحانه وتعالى هذا الملك العظيم الجبار الملك الملك مالك الدنيا مالك الدنيا بما فيها، اسمع كيف يخاطب المؤمن، والله يريد أن يتوب عليكم أن يحثكم للتوبة، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، التخفيف ضد الثقل، فالمراد تخفيف التكاليف بما سهل من أسباب تيسير التكليف، وخلق الإنسان ضعيفا لأن الله يعرف أن الإنسان ضعيف، ضعيف الصبر وضعيف الإرادة والعزم وضعيف الثبات، فأحتاج إلى تخفيف، إلى تخفيف الله عنه فخفف عنه برحمته وكرمه وحكمته. يعني سبحان الله في التخفيف، أي أمس مقولة جميلة عجبتني أذكرها، قال إن كل ملك يجعل له عيون وجواسيس للبحث عن من يعصيه حتى يدخلها السجون ويفعل به كذا، والله سبحانه وتعالى يبحث عن الستر عن هذا الإنسان الضعيف الحقير، ومع هذا يستره، ومع هذا إذا تاب قبل منه، وإذا تاب بدل الله سيئاته حسنة، قال فانظر الفرق، وهذاك يبحث عن كيف، نعم عنده 100,000 مباحث و100,000 استخبارات و100,000 متعاون و100,000 عميل و100,000 كذا، كل هذول للبحث عن عن عن عن عن, عن ماذا تفعل، وربما ما فعلت شيء، والله سبحانه وتعالى الملائكة هو عالم الغيب والشهادة، ومع ذلك عاده يستر، ومع ذلك مع الستر عاده يعفي ويغفر، فالفرق كبير. يريد والله يعني يريد الله أن يخفف عنكم. فعندما الإنسان يتأمل في نعمة الله فيجب علينا أن نقابل النعمة بالطاعة، وأن نكون على قدر هذه النعمة. يريد يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين.